الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح العقيدة الواسطية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، لا زال في إثبات المحبة والبغض لله سبحانه وتعالى. كبر مقتا أي عظم مقتا عند الله، والمقت في هذا إثبات المقت، صفة المقت لله سبحانه وتعالى. كبر مقتا أي عظم مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. وهذا الإتيان، صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا أن يأتي الله في صفة الإتيان، وهذه من صفات الفعلية، افعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم، الشاهد أو يأتي ربك، صفة الإتيان، صفة الفعلية. نعم. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا هنا صفة المجيء، وأن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وكل هذه صفات الفعلية، المقت والإتيان والمجيء صفات فعلية، يفعلها ما تشاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وقلنا القاعدة أن الصفات لا يشتق منها أسماء، بخلاف الأسماء هي التي يشتق منها صفات. لا يقال الله الجائي أو الآتي، لا يقال هذا. نعم. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات صفة الوجه لله، إثبات صفة الوجه، وأنه له وجه سبحانه وتعالى، وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل من عليها فان، هالك أي يعني فان ميت، إلا وجهه سبحانه وتعالى. فهذا إثبات صفة الوجه، وأن الله له وجه حقيقي، نعرف معنى الوجه لكن لا نعرف كيف وجه الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه له وجه، ولم يخبرنا كيف يكون هذا الوجه. نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا إثبات صفة اليدين، وأن الله له يدين سبحانه وتعالى، له يدين. جاء عن الإمام أحمد أنه قال: كلاهما يمين. قال: كلتا يدي رب يمين، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كلتا يدي رب يمين، كلتا يدي رب يمين. وهذا قول الإمام أحمد والأجري وغيره من أهل العلم، أن ربنا عجل له يدان كلاهما يمين. واستدلوا بقول سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يديه يمين وشمال، يمين وشمال، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بشماله، والأراضين بشماله. رواه البخاري في صحيحه ولم يذكر الشمال، لأنها من رواية عمر بن حمزة، وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، ما ذكر البخاري رحمه الله، إنما ذكر مسلم في صحيحه ذكر الشمال. فذهب الإمام الدارمي فرد على الجهمية في إثبات الشمال، والإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد أثبت الشمال. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: كلاهما يمين يعني بالعطاء والفضل، كلاهما يمين أي بالعطاء والفضل، ولا يمنع أن يكون إحداهما يمين والأخرى شمال، والله أعلم. نعم. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم، يد الله، وهذه يد حقيقية، ولا نقول كما قال أهل البدع أن اليد معناها النعمة، لا نقول أن اليد معناها النعمة، فالذي يقول اليد معناها النعمة يقاله أولا: هل أنت أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ لا. هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري؟ لا. هل يعجز ربنا سبحانه وتعالى أن يقول: لما خلقت بنعمتي؟ هل يعجز سبحانه وتعالى؟ أثبت ربنا أن له يدين، وأثبت نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا له يدين، وقال سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، فإثبات اليدين. لا تؤول اليد ويقال أن معناها النعمة، إن المراد لما خلقت بيدي، واليد هي اليد المعروفة، لكن كيف يد الله؟ الله أعلم. نعم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه سحاء كما جاء في صحيح البخاري، يداه سحاء لا يقيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار، يعني ينفق الليل والنهار ولا ينقص منها شيء كما جاء في البخاري. نعم. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إثبات العينين لله، إثبات العينين، وإن الله له عينان سبحانه وتعالى، جاءت في الكتاب والسنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأحور، فقال: فإنك بأعيننا. إثبات العينين، لكن معنى أي بمرأة منا، بمرأة منا. نعم. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم، تجري بأعيننا أي بمرأة منا، بمرأة منا، هكذا قال المفسرون. نعم. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، كل هذا في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إثبات السمع والبصر، لك جاء في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إحدى أصابعه على أذنه والأخرى على عينه، من باب التأكيد، يؤكد أن الله سميعا بصيرا، وليس من باب التشبيه، إن من باب التأكيد أن الله سبحانه يسمع كل شيء ويرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، ما أعلناه يراه ويسمعه، ما أخفيناه يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، أي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، سواء كنا أعلنا أو أخفينا، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر ما أعلناه، وما يخفى ما أخفيناه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله، سمع، إثبات السمع لله، والسمع والبصر من الصفات الذاتية، صفات ذاتية لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله، والصفات إما ذاتية وإما إيش؟ فعلية. الذاتية لا تنفك عن الله، والفعلية يفعلها ما تشاء كيف شاء إذا شاء، الاستواء، المجيء، الإتيان، وهكذا. نعم. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، نسمع سرهم ونجواهم، إثبات السمع لله، لا زال يقرر إثبات صفة السمع، وأن الله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أي بحفظي أسمع وأرى، أسمع أي لا تخفى علي خافية، وأرى إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، أي الله يرى، الله بصير، له عينان سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم يعني في الصلاة، وتقلبك في الساجدين غير أباءك إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فإثبات الرؤية أن الله يرى عباده سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. نعم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسر الله عملكم، أما رسوله في حياته بعد وفاته ما يرى شيء عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية. نعم. وقوله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال الشدة، وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وهذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم من باب المقابلة، فليس الله الماكر ولا يقال الله الماكر، إنما هذا يقال من باب المقابلة، من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم، خدعوا الله فخدعهم، يخادعون الله ويخدعهم، نسوا الله فنسيهم، وهكذا يمكرون ويمكر الله من باب المقابلة، من باب المقابلة. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني من باب إيش؟ المقابلة. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نعم من باب المقابلة. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا، يعفو عن عبده إذا تاب وأناب، وهو قدير سبحانه وتعالى، أي قادر، قادر على كل شيء. نعم. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، نعم هو الغفور، غفور غفار، يغفر لمن تاب وأناب من عباده سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب ولا يبالي. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إثبات العزة، ولله العزة، أن الله في إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، نعم يعني إبليس شكر بعزة الله، أن الله له عزة سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، نعم تبارك أي تقدس، تبارك أي تقدس اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام يعني صاحب الجلال والعظمة والإكرام. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا تجد أحدا يشبه الله في أسمائه ولا في صفاته، هل تعلم له سمية؟ أبدا لا أحد يشبهه سبحانه وتعالى، ليس له ند ولا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ لا. نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، نعم يعني لا شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، لا يشبه أحد من خلقه أبدا سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا يعني الند هو الشبيه، الند الشبيه، إذا حلفت بالصالحين جعلتم أندادا لله وشبها لله، ذبحت لهم توكلت عليهم فقد جعلتم نظراء لله، نظراء لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نعم قلنا الأنداد يعني جمع ند، وهو إيش؟ الشبيه والنظير، يحبونهم كما يحبون الله، فهنا جعلوا الأنداد كأنهم رب العالمين من باب صرف العبادة كما يفعله أهل الشرك يصمون عبادة لغير الله فهؤلاء هم الأنداد. من عبد غير الله يكون ندا وشبيها ونظيرا. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. هذه الصفات التي نزه الله نفسه عنها سبحانه وتعالى، الولد والصاحبة وغير ذلك، فربنا منزه عن الولد، لا ابن له. الابن للمخلوق صفة كمال، الابن للمخلوق صفة كمال، أما للرب سبحانه وتعالى فهو صفة نقص، صفة نقص. من نسب لله الولد فهذا صفة نقص، أما المخلوق نعم صفة كمال. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وهو على كل شيء قدير، يسبح له يعني يقدس لله سبحانه وتعالى، التسبيح هو التقديس. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. تبارك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تبارك لا تطلق إلا على الله، لا تطلق إلا على الله تبارك، ما يقال تبارك المكان، لا، تباركت علينا، لا، لأن تبارك لا تطلق إلا على الله. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون عالمين نذيرا، وهكذا. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. لم يتخذ ولدا، نفي الولد لأنه من صفات النقص لله سبحانه وتعالى، بخلاف ابن آدم من صفات الكمال أن له ولد. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، هذا الشاهد نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات المنفية. إذن الصفات إما الصفات المثبتة فما جاء فيها الكتاب وصحيح السنة، أو الصفات المنفية التي نفاها ربنا عن نفسه ونفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. من الصفات المنفية صفة إيش؟ الولد، ربنا ليس له ولد سبحانه وتعالى. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ما غاب على العيون، والشهادة ما نراه المشاهد، فربنا عجل هو عالم الغيب والشهادة، أي لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. نعم. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. يعلم، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الأرض وما في السماء، يعلم ما يفعل الخلق قبل خلق الخلق، كما قال الطحاوي رحمه الله في العقدة الطحاوية، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشهادة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي لا تنسبوا لله شيئا لم ينسبه لنفسه ولم ينسب له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا تثبت إلا بالكتاب وصحيح السنة، وصحيح السنة كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وما جاء في صحيح السنة. أما نقول على الله بغير علم فهذا حرام ولا يجوز، لا ننسب لله شيئا ما لم يأتي به الدليل. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن من أسمائه ومن صفات الرحمة، على العرش استوى، والعرش قلنا هو سرير الملك في اللغة، ورفع أبوه على العرش وخر له سجدا يعني على السرير. وقال عن بلقيس: ولها عرش عظيم يعني سرير. وعرش ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث عند الحاكم هو كالقبة على هذه المخلوقات، كالقبة، وهو عرش عظيم، عرش عظيم له قوائم كما جاء في الحديث له قوائم. قال في حديث الصعق عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي وإذا بموسى ماخذ بقوائم إيش؟ العرش، ماسك بقوائم العرش. وعرش ربنا تحمل الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهو عرش عظيم، عرش عظيم كالقبة على هذه المخلوقات. استوى عليه ربنا سبحانه استواء يليق به. كان في أول الخلق عرشه على الماء، عرشه على الماء كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، كان عرشه على الماء. فلما خلق السماوات والأرض استوى على السماء، فالعرش فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة، ومعنى استوى يعني على وارتفع، على وارتفع عليه، لتستوى على ظهوره أي ترتفع وتصعد على ظهوره، ظهور الدواب. فالاستواء في لغة العرب معناه العلو والارتفاع، على ارتفع صعد، كل هذه في لغة العرب معناها استوى أي على وارتفع وصعد، لتستووا على ظهوره أي إذا صعدتم وارتفعتم. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه، لكن لم يخبرنا كيف استوى على عرشه. ونحن نعرف معنى الاستواء وغير ذلك من الصفات التي مرت معنا، المعاني معروفة. روى الأجر في الشريعة وابو عثمان النيسابوري في عقد السلف وأصحاب الحديث أن رجلاً قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، احنا يعني معلوم عندنا بلسان العرب أن الاستواء هو على وارتفع وصعد. قال: الاستواء معلوم أي العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى؟ الله أعلم، مجهول، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. قال: والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. والآن فأمر بطرده، فأمر بطرده. فربنا عز وجل أخبرنا بهذه الصفات ونحن نعرف معاني الصفات، نعرف معانيها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ويعرفون معاني هذه الصفات، لكن كيفيات الصفات الله أعلم. فنقول كما قال سلفنا الصالح: أخبرنا ربنا أنه يستوي ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا ربنا أنه ينزل السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا ربنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، أخبرنا ربنا أنه يأتي لفصل الخطاب ولم يخبرنا كيف يأتي، وهكذا. فلا يسعنا إلا ما وسع السلف الصالح، كانوا يسمعون هذه الآيات ويسلمون ولا يخوضون، يعرفون معانيها ويسكتون ولا يخوضون في الكيفيات. هكذا ينبغي المسلم أن يسعى ما وسع سلفه الصالح الذين قدوة لكل مسلم ومسلمة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أجعلك قدوة. قال تعالى عن إبراهيم: واجعلني المتقين إماما. جاء في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بكتاب والسنة كتاب الصام، قال اقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي، اقتدي بمن قبلي أي بالسلف الصالح يقتدي بي من جاء بعدي. إذن إذا لم يكن لك قدوة فلن تكون قدوة، إن لم يكن لك قدوة فلن تكون قدوة. قال اقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي، فالعبد لا يسعه إلا ما وسع القوم، وسع الصحابة ومن جاء بعد الصحابة، لكن قال بعضهم من لم يسعه ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليه، يدعو عليه. فالشأن هذا أننا نعرف كل ما مر معنا من آيات الصفات معانيها، نعرف معنى الاستواء، لكن كيف استوى الله أعلم. الاستواء معلوم أي علا وارتفع في لغة العرب، كيف استوى الله أعلم. نعم. وقوله ثم استوى على العرش، نعم، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، نعم، يعني في سبعة مواضع في كتاب الله. نعم. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. إثبات العلو، إثبات علو الله، أن الله عال على خلقه مستوى على عرشه، لأنه رفع عيسى إليه، سبح اسم ربك الأعلى، تصعد الملائكة إليه، تعرج الملائكة إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع ورفع يده إلى السماء قال اللهم اشهد، حديث جابر. وفي الصحيحين رفع أصبع السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وقبض. كل هذا إثبات العلو، بل الفطرة، الفطرة إذا دعا الإنسان رفع يديه وقلبه معلق بالسماء. هل سمعت أن أحدا يدعو هكذا على الأرض أو يدعو هكذا يدعو؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. من لا يفعل هذا إلا من لا عقل له، لا عقل له. ذاك لما جاء المسمون بالفلاسفة الإسلاميين أهل الكلام وقالوا الله عن الجهات الست خالي، بمعنى ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، طيب أين الله؟ قالوا لا نعلم. قالوا لا تحط به الجهات الست. هو عن، نقول نعم لا تحط به الجهات الست، نعم، لأنه فوق الجهات الست، هو في العلو. أما تقول يا أشعري لا أدري أين الله، سبحان الله. فالفطر السليمة تعلم أن الله في السماء، العجائز إذا دعت تعلم أن الله في السماء، وأنت يا من تعلمت لا تدري أين الله. لك هؤلاء كان بعضهم يقول ليتني مت على دين العجائز. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي كان من كبار هؤلاء القوم. في آخر حياته مات والقرآن بين يديه، يقول ما استفدنا من علم الكلام شيئا، إنما هو الشك والتلبيس، أمضوا حياتهم في شك ووهم. أيعجز الإنسان يقول الله في السماء؟ جارية ترعى القنم، ترعى القنم، قال سلم أين الله؟ قالت في السماء، وهي جارية وترعى القنم. انظر كيف الفطر السليمة، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأنت يا من تعلمت وأخذت الشهادات العليا لا تدري أين الله؟ سبحان الله. إذن لماذا تقف في السجود سبحان ربي الأعلى؟ لماذا؟ إذا قلت سبحان ربي الذي لا أعلم أين هو، قل هكذا، لا تقول سبحان ربي الأعلى، تثبت العلو ثم تقول لا أعلم أين الله؟ سبحان الله. نعم. وقوله بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله، إثبات علو، علو الله، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، ثلاثة، علو ذات وقدر وقهر، وهو القاهر فوق عباده، وعلو ذات سبح اسم ربك الأعلى، وعلو قدر. نعم. وقوله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. نعم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. نعم. يعني فرعون، هو فرعون أثبت علو الله، أراد أن يطلع إلى إله موسى، قال يا يا هامان، يريد صرحا يعني بنيانا عظيما، أراد ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع على إله موسى، فأثبت فرعون علو الله. بل اليهود، اليهود يثبتون علو الله، يثبتون الأصابع لله. أنت يا مسلم تقول لا الله في كل مكان؟ واستدلوا بي وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم، أي بحفظه وإحاطته. نقول لا زال القمر معنا وهو في السماء. نعم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء أي على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، إيش معناه؟ في وسط النخل ولا على؟ على جذوع النخل، في تأتي بمعنى على في لغة العرب. نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء أي على السماء. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم أي بحفظه، لأن المعية المراد بها هنا معية الإحاطة والحفظ، معية الإحاطة والحفظ، وتت المعية بمعنى النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، معكما أي من النصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، من باب النصرة والتأييد. نعم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني لا تخفى عليه خافية. إذن المعية معناها الإحاطة، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، هذا معنى المعية، لأن مع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط، لا تفيد الاختلاط. أهل البدع قالوا مع يعني أن الله اختلط بنا والعياذ بالله. والآيات في إثبات علو الله كثيرة، والمعية في لغة العرب لا تفيد المخالطة، لا تفيد المخالطة. يقول لا زلنا نسري، لا زلنا نمشي والقمر معنا، ويقولون جاء الأمير مع الجند، هل معنى أنه مختلط معهم أم كل لحاله؟ كل لحاله. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه من باب إيش؟ النصرة والتأييد، معنا أن ينصرنا ويؤيدنا. لا زال يقرر المعية، وأن المعية تأتي معنى الإحاطة والحفظ، وتأتي معنى النصر والتأييد. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، باب إيش؟ النصرة والتأييد، لا تخاف أني معكم أسمع وأرى. نعم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا أي بحفظه وإحاطته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين أي بحفظه وإحاطته. نعم. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. لا زال يقرر المعية، وأن معناها الحفظ والإحاطة. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، نعم، إثبات الكلام. الآن ننتقل إلى إثبات الكلام لله، وأن الله يتكلم بكلام مسموع سمعه جبريل وبلغه نبينا عليه الصلاة والسلام، فربنا يتكلم، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا أحد أحسن من الله حديثا ولا قيل. كل هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا، قيلا يعني حديثا وكلاما، وهو القول. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني أن عيسى سمع قال الله. هل قلت الناس اتخذون أمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ قال سبحانك. سمع أم لم يسمع؟ سمع، قال سبحانك. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك، الكلام، إثبات الكلام لله. وقلنا أن صفة الكلام هي الصفة الوحيدة التي اختلف أهل العلم هل هي فعلية أم هي ذاتية. فقال الشيخ محمد بن عثيمين أنها ذاتية لأنها لا ترفع عن الله، وفعلية أنه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. فقال هي الصفة الوحيدة التي جمعت بين الفعل والذات، ذاتية من جهة وفعلية من جهة أخرى. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله، وقال ربي دعني أنظر إليك، قال إنك لن تراني لكن أنظر الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني. كلمه، وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، كلمه في رحلة المعراج، ويكلم العباد في الآخرة ليس بينهم ترجمان، أثبات الكلام لله. أما من قال أن الكلام مخلوق وهم الجهمية، قالوا أن الله خالق كل شيء والكلام والقرآن شيء، سبحان الله. فقالوا شيء معناها كل شيء، فالله خالق كل شيء، هذا قول بشر المريسي. فقال إذن القرآن شيء لأن الله خالق كل شيء. فقاله عبد العزيز الكناني هل يعني هذا أن الله خلق نفسه؟ الله خالق كل شيء، أن تقول هل معنى أن الله خالق نفسه؟ فسكت. الله خالق كل شيء، قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله، سمى نفسه شيء، فسكت. فقال بشر، قال ما أوقعه بهذا إلا العجمة، يعني عدم معرفة اللغة، لغة العرب. وما أوقع بهذا إلا العجمة. ذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما جاءت البدعة إلا من باب العجمة، أي عدم المعرفة في اللغة. ما جاءت البدعة إلا من باب العجمة، لأنهم جهلوا اللغة ووقعوا في البدعة، كما قال الكناني عن بشر المريسي. فالشاهد أن الله نعم. وقال آخرون هم الأشاعرة: الله يتكلم لكن حديث نفس غير مسموع. كيف يتكلم حديث نفس غير مسموع؟ قال هو حديث نفس غير مسموع، هذا يعني أخرس، جبريل عبر عنه يعني أخرس، تعالى الله عما يقولون. بل هذه من صفات النقص، إذا قلت ولله المثل الأعلى، فلان يتكلم وفلان أخرس، مدحت هذا وذاك ما مدحته. ألا يسعكم ما وسع أهل السنة والجماعة؟ ألا يسعكم ما وسع سلفكم الصالح إن أثبتوا أن الله يتكلم؟ ألم يخبركم نبيكم عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه؟ ألم يخبركم ربكم سبحانه وتعالى أنه كلم موسى وكلم الملائكة؟ لكن سبحان الله، هؤلاء أهل الزيق والضلال، قدموا العقول الفاسدة على النقل، قدموا العقل على النقل، فضلوا وأضلوا. نعم. وقوله: منهم من كلم الله. نعم، كلم الله، كلم موسى وكلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، كلم ربه. هم قالوا: لا، الذي كلمه أمر ربه. بعد قالوا: لا، الذي كلم موسى الشجرة. طيب، هل الشجرة تقول لموسى: يا موسى إنني أنا الله أسمى وأرى؟ هل الشجرة تقول هذا إنني أنا الله؟ هل الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله فاعبدني؟ سبحان الله. فأصبحوا في حيرة، لأنهم أولوا ثم تذبذبوا. لذلك لما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الحموية، العقيدة الحموية، فأصبحوا في حيرة، إن جاء فيها مجال لعلنا يمكن نقرأها فيما بعد. العقيدة الحموية يذكر رحمه الله أقوال رؤوس المبتدعة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات، فأراد إيش؟ إلزام أصحابهم بأقوال كبرائهم، وما أراد أنها حجة عنده، لا، الحمد لله ما نحتاج بأقوال المبتدعة، لكن أراد من باب الإلزام يلزمهم. نعم. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم، وناديناه، النداء يكون بصوت مسموع. نعم. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وناداهما، النداء يكون بصوت مسموع. نعم. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيقول القول، كل هذا إثبات الكلام لله، يقرر إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. قال الإمام أحمد: ماذا يسمع؟ قال: كلام الله. قال: إذن أنت قلت كلام الله. لما جاء أحد القضاة، أظنه ابن أبي دؤاد، وراد مناظرة الإمام أحمد، قال: كيف تقول القرآن كلام الله يا أحمد؟ فقال الإمام أحمد: قول تعالى وإن أحد مسكين استجارك فأجره حتى يسمع، اسمع إيش؟ قال كلام الله. قال أنت قلت كلام الله. فألجمه رحمه الله بهذه الآية، قال أنت الذي قلت كلام الله. فهؤلاء عجزوا أن يقولوا القرآن كلام الله، عجزوا سبحان الله. نعم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. نعم. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، كل هذا في إثبات صفة الكلام لله، وأنه كلام حقيقي بصوت مسموع سمعه جبريل عليه السلام وبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن الله إذا تكلم في الوحي، تكلم في الوحي ارتجت السماوات فصعقت، فيرفع جبريل رأسه، ثم كل مرة على السماء قالوا يا جبريل ما قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، في إثبات أن القرآن كلام الله. أراد هنا أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، خلافا للمبتدعة الذين اختلفت أو تنوعت أقوالهم تنوعا كثيرا. منهم من قال القرآن خلق من مخلوقات الله، وهذا قول الجهمية بشر من ريسي والجهم ابن صفوان. ومنهم من وأيضا المعتزلة، أيضا المعتزلة. ومنهم من قال أن القرآن ليس مخلوق، بل ألفاظنا مخلوقة، ألفاظنا في القرآن مخلوقة، وهم اللفظية، اللفظية. قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. ومنهم من قال نحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف. قال الإمام أحمد الواقفة شر، شر لأنهم عرفوا الحق وتوقفوا، الواقفة شر، عرفوا الحق ووقفوا. ومنهم من قال أنه كلام الله لكن ليس مسموعا بل حديث النفس، وهم الأشاعرة. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليل. جاءوا ببيت لشخص نصراني سبحان الله، الأخضر الصغير نصراني، تستدلون بالشريعة بقول النصارى؟ سبحان الله. بينما أهل السنة والجماعة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. روى الطبراني في المعجم أن رجلا دعا عند قبر فقال يا رب القرآن اغفر له، يا رب القرآن اغفر له. فقال ابن عباس مه، مه معناها ما هذا، لكن تختصر عند عرب فيقولون مه. فقال مه القرآن كلام الله لا غير مربوب، يعني لا رب له. لكن ايش قال؟ يا رب القرآن اغفر له. قال القرآن كلام الله غير مربوب لا رب له، بل صفة عائدة على الله سبحانه وتعالى. فالصحابة يعرفون معنى الكتاب والسنة، يعرفون معنى كلام الله، فقال القرآن كلام الله غير مربوب يعني غير مخلوق. ثم يأتي من يقدم فهم على فهم الصحابة، على فهم السلف الصالح. فالشاهد أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، ويحتمل إليه يعود. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه، وهذا كتاب أنزلناه القرآن كلام الله. نعم. وقوله ولو أنزلنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. نعم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، يعني أن القرآن نزل باللسان العربي الواضح. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، انتقل إلى مسألة الرؤيا، نقف عندها، نقف عند مسألة الرؤيا، نأخذها غدا إن شاء الله. بقي قليل؟ نعم. طيب، في إثبات رؤية الله في الآخرة، وأن أهل الإيمان يرون ربهم بأعينهم في الآخرة، ورؤية الله دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني بهية، إلى ربها ناظرة. النظر إذا سبق بحرف الجر إلى أفاد نظر العين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني إيش ينظرون بالأعين؟ أفلا ينظرون في الشاهد أن النظر إذا عدي إلى ربها ناظرة أي بأعينها، لأنه قال وجوه والعين في الوجه. وقال تعالى للذي أحسن الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى وجه ربهم، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جرير رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أراد إيش؟ من باب التأكيد، ليس أن الله كالقمر، من باب التأكيد يؤكد. فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله يرى بالآخرة، يراه الناس بأعينهم. أما في الدنيا فإنه لا يرى، قال لموسى إنك لن تراني، يعني حال اليقظة، حال اليقظة لا يرى، إنك لن تراني. لذلك اختلف ابن عباس وعائشة هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا. قالت عائشة ما رأى ربه، قال هو نور أن أراه. وقال ابن عباس من رأى ربه ما كذب الفؤاد ما رأى. جمع بين القولين شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول، قال عائشة نفت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية القلب، لأن الفؤاد هو القلب، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال فهي رؤية بعين قلبه لا بعين رأسه، بعين رأسه في الآخرة، بعين رأسه في الآخرة. فهذا هو الجمع بين قول ابن عباس وقول عائشة. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن العباد أهل الإيمان يرون ربهم في المحشر ويرون في الجنة، وأفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله على الأرائك ينظرون، يعني إلى ربهم على الأرائك. الأرائك الأسرة، الأسرة. نعم. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى ربهم. نعم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد غير أيضا الرؤية. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، يعني أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات في القرآن كثير جدا، أن القرآن كله إما أحكام وإما توحيد وإما أسماء وصفات وقد ذلك. ذاك لما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر وأصبح يتكلم في الصفات وإثبات الصفات، لأن كانوا الناس أشاعرة في ذاك الوقت، لأن المذهب الأشعري هو كان السائد، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر الناس بما عليه السلف الصالح، وأن الدين الحق هو منهج السلف وليس مذهب الأشاعرة المؤولة والمعطلة. فقالوا أنت تلبس، لماذا كيف تحدث عن الناس بالصفات؟ قال أما قرأتم كلام الله، الكتاب مليء بالأسماء والصفات، من تدبر القرآن طالبا منه الهدى تبين له طريق الحق. فشاهد أن القرآن مليء في إثبات أسماء الله وصفاته، ثم سوف يأتي بإذن الله في ذكر يعني ما جاء في السنة يكون قدر بإذن الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم عن نبينا محمد. لا، هما صفتان متقاربتان، قالوا صفتان متقاربتان، المجيء والإتيان قالوا صفتان متقاربتان، هكذا كالإرادة والمشيئة صفتان متقاربتان في المعنى. نعم، 5 دقائق حتى نأخذ.